أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال عن طائفة أنهم ورثوا الكتاب ودرسوا ما فيه والعهد أن لا يقولوا على الله إلا الحق متضح فيهم ما التزموش بشيء من هذا، فذكر الله سبحانه وتعالى المقابل وهم الذين يتمسكون بالكتاب. وقلنا إن مادة الميم والسين والكاف تفيد الارتباط، مسك مسك بس أقوى شوية، أمسك استمسك تماسك، كلها تفيد الايه؟ قوة الارتباط. إلا أن في استمسك يعني طلب أن يمسك. شوف بقى رحمة ربنا، مش عايزنا نمسك، أنا عايزين بس نطلب أن نستمسك بالكتاب. ولذلك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول لك انت منك الاتجاه اليه وسيب الباقي عنك، انا المعونة مني بقى. المعونة ايه؟ ولذلك ايه؟ قلنا على اللي انه ينفذ منهج القرآن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ينفذ استمسك مش مسك، ده طلب بس ان هو ايه؟ وجه نيته في ان يفعل. ربنا يقول له طب بس خلي بقى الباقي عليه. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يتحمل عن من في نيته من القرب منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يبقى الموقف لمن هنا؟ ان كنت عايز ربنا يذكرك يا اخي اذكروني اذكركم. يبقى الموقف مع مين؟ معك انت، بايمانك بالله نقل الموقف اليك. إن أردت أن يذكرك الله فاذكر الله. ذكرت في نفسك يذكر في إيه؟ يذكرك في نفسه. ذكرت في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. خلاص كده. وبعدين إن تقرب إلي إيه شبرا تقربت إليه إيه ذراعا. خلاص. يبقى عايز منك إيه بس؟ يبقى الموقف بقى في إيدك، موقف بقى في إيدك. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيه؟ باع. وإن أتاني يمشي أنا أروح له جاري. طب إحنا عايزين إله بقى أحسن من كده إيه؟ إيه؟ يبقى الموقف بالإيمان انتقل مين؟ بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط به ينتقل الموقف إليه. ولذلك إحنا قلنا زمان أن الإنسان إذا أراد أن يلقى عظيما من عظماء الدنيا اللي في إيده مصلحة من مصالحي ما بروحش له كده، بكتب طلب مش كده؟ ويا يوافقني يا ما يوافقنيش، يا يرفض الطلب ويقول أيوه، ولما يقول أيوه يحدد الزمان ولا لأ؟ ويحدد المكان ولا لأ؟ ويقول لك انت هتتكلم في ايه؟ هو الموضوع اللي هتتكلم فيه. وبعدين لما يجي الزمان يخلص بقى كده وبتاع يقوم هو ينهي الايه ويقف كده نهى المقابله. ده العظيم من البشر. انما شوف بقى العظيم في الايمان ابدا، انت تلقى الله في اي وقت وفي اي مكان وتقول له اللي انت عايزه، ما يقولكش انت عايزني ليه، وانت اللي تنهي المقابله. عايز احسن من كده ايه؟ يبقى شوف فقد استمسك مش مسك بالعروة الوثقى، لا ده انا عايزك بس تطلب ان تستمسك. وبعدين الباقي من ايه؟ الباقي من والذين يمسكون بالكتاب اللي هو الايه؟ الكتاب الموروث اللي درسوا ما فيه، اللي اخذ عليهم الميثاق الا يقولوا على الله فيه الا الايه؟ الا الحق. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. الله، هو بس الكتاب ما فيش فيه إلا إقامة الصلاة؟ طب ده في حاجات إيه؟ إيش معنى خاص الصلاة دي؟ قال لك ما إحناش أنا بنقول الصلاة عماد الدين ولا إيه؟ مش الصلاة عماد الدين؟ وإحنا كل زمان قلنا في تفصيل ذلك لماذا؟ ليه الصلاة تملي هي؟ قال لك آه، لأن الصلاة دي هي التي فرضت بالمباشرة. كل فروض الإسلام فرضت بالوحي. الا الصلاة فرضت بايه؟ قال له تعالى عشان هقول لك على حاجة مهمة. وراح فرض عليه الصلاة. ولله المثل الاعلى، لما قلنا ان الواحد لما يكون مثلا رئيس مصلحة ولا اي حاجة وعايز امر عادي روتيني يمضي على الورق يقول يعرض على فلان ويسيب الورق ياخد ايه مجراه. مسألة تهمني شوية كده يعني اقوم اقول له ايه في التليفون، والله جاي لك طلب شكله مش عارف ايه بتاع حاجات زي دي، يبقى دي ادت اهمية ولا ما ادتش؟ طب لما اقول له بقى تعالى عندي احسن انا عايزك في حاجة ويجي يقول الورق ده مثلا كذا، يبقى دي ايه؟ اهي الصلاة فرضت بالشكل ده، كلها فرضت بالواحد الا الصلاة فرضت بالايه؟ بالمباشرة. ادي واحد. الشيء الاخر انها الاعلان الدائم للولاء لله. انت توالى الله بكل احكامه، انما توليه كل سنة بالزكاة مش كده، وكل سنة بشهر رمضان، انما الصلاة دي ولاء دائم ولا لا؟ كم مرة دي؟ بخمس مرات، وان شئت فزدها زي ما انت عايز بقى. ها الله، يبقى الصلاة هي الايه. ولذلك احنا قلنا افتكروا ان احنا قلنا ولان الصلاة لها هذه الاهمية ما تسقطش، لان اركان الاسلام كام؟ عدوا يا كده، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ادي واحدة. وخذوا بالكم ان ربنا اعتبر الشهادة دي واحدة، ايمان بالله والرسول واحدة ما تنفصلش، ما قالش ان تشهد ان لا اله وان تشهد ان وعدها واحدة، لا، هي ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد ايه واحد، ما فيش فصل. وبعدين تعمل ايه؟ تقيم الصلاة، ادي التاني. وبعدين تزكي، وبعدين تحج، بقوا الخمسة. طيب انا مش مستطيع يا ربنا ان اروح احج، يبقى بقي انه ركن من الاسلام ولكن ليس ركنا من عملي، مش كده ولا لا؟ بقوا لي اربعة بس دلوقتي، هي ركن من الاسلام صحيح، انما انا ما اقدرش مش مستطيع، يبقى سقط عني ولا مش سقط؟ طيب ما عنديش مال عشان اطلع عنه زكي، يبقى رخى ولا لا؟ ادي. طيب مريض ولا مسافر ما صنتش؟ الله، تبقى كلها قد تسقط ولا ما تسقطش؟ الا الصلاة مش ممكن ابدا لا تسقط. والفرض بتاع شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان تقوله في العمر مرة واحدة، يبقى الركن اللي هو دائم ايه؟ اللي ما يسقطش ابدا اللي هو الايه؟ اللي هو صلاة. لذلك واقام الايه؟ واقام الصلاة. وايضا لان الصلاة فيها في ظاهر الامر قطع بعض الوقت عن حركة عملك، لانك لما تروح تصلي خمس اوقات هتنقطع قد ايه؟ قول ان كل فرد ياخد له قد ايه يعني؟ نص ساعة يا شيخ، كويس كده؟ يبقوا كم ساعة اقتطعوا من العمل؟ ساعتين ونص، ساعتين ونص. يبقى دي هي اللي فيها اقتطاع الوقت عند الناس ايه عزيز، عشان مش يعملوا جد فيه، عشان يلعبوا فيه. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة، الاستمساك يبقى واضح هنا قوي، لان الصبح وبعدين ايه؟ وبعدين يجي الظهر، وبعدين يجي الايه؟ العصر، وبعدين يجي ايه؟ وبعدين يجي المغرب. ودي تتجلى لك فيما اذا كنت ملتزما، ملتزم بحيث انك ساعة ما تسمع الايه؟ الاذان تطلق راية. انما بقى اللي خلى فرض كم فرض على بعضه يبقى مش ايه؟ اهدي ومسكونا بالكتاب، ولان اقامه الصلاه ده عايزه ايه بقى؟ استمساك تمام. ولذلك ان احنا نقول ايه؟ يا سلام لما رحنا مكه ورحنا المدينه والصفاء ايه؟ والاشراق ايه؟ والتجلي ايه؟ والنور ايه؟ يا شيخ الواحد عايز يروح هناك، تقول لي يا اخويا ربنا هنا زي ما هو هناك. بس انت التزمت هناك، ساعه ما بتسمع الاذان بتترعش وتجري، كنت بتاكل؟ طب اعمل دي هنا كده وشوف ربنا يتخلى عنك ولا ما يتخلاش. طب لاننا بنروح هناك بنخزي ان الاذان يدا ولا نروحش بيت ربنا، طب اعملها هنا يا اخويا كده. وكل على ولاء دائم مع مين؟ مع الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يحكوا حكايه يعني تضحك شويه عن جماعه من اخواننا بعض العرب، راحوا يحجوا، فلما راحوا يحجوا القيم بتاعهم القائد او المرشد بتاعهم ساعة ما يسمع الاذان يقول قوم يا فلان اعمل، ويقومهم كلهم. الصبح، وبعدين يعني ايه يرتاح شوية يلاقي الظهر جه العصر جه، قال له يا فلان، قال له نعم، قال له احنا جايين نحج مش جايين نصلي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله، إنا لا نضيع، قضية عامة. كان الأصول يعني ظاهر الفهم كده يقول إيه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة نعطيهم أجورهم لأن لا نضيع أجر المصلحين. هو جاب القضية العامة وساب الإيه؟ أم قال لك ده مش دي لك، ده لأن المبدأ عندنا إننا ما نضيعش أجر المحسن، مش ليك أنت ولا. لا، ده القضية المبدئية عندنا إيه؟ أننا لا نضيع أجر الإيه؟ المصلحين. هنا بقى لا نضيع أجر المصلحين بعد قوله يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، يبقى دليل على أن ركنين للإصلاح في المجتمع إيه؟ يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، علشان يفضل المجتمع ايه؟ صالح. لان المجتمع ما يصلحش الا اذا استدمت انت صلتك بمن خلقك وخلق المجتمع وعمل لك المنهج. ان فضلت بالشغلة تبقى الامور ايه؟ الامور ماشية. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. كأنه قال الاستمساك بالكتاب وإقامة الصلاة دي أساس الإيه؟ الإصلاح. وإنا لا نضيع أجر المحسنين بقضية عامة، قضية عامة، يبقى معناها أننا نعطيهم أجرهم لأن لا نضيع إيه؟ أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. إحنا قلنا ساعة ما نسمع إذ دي نفهم أنها ظرف لحدث. إذ قال موسى، اذكر، إذ قال، اذكر وقت أن قال موسى لقومه كذا. وإذ استسقى، اذكر إيه؟ اذكر وقت استسقاء موسى لإيه؟ لقومه. تبقى وإذ نتقنا بيقول اذكر دائما الأشياء اللي احنا عملناها فيهم، علشان تفهموا مدى تدليلنا لهذا العنصر ومدى جحود هذا العنصر وكفرانه لنا. وإذ نتقنا الجبل، نتقنا الجبل معروف وهو ايه؟ الاحجار المندمجة في بعضها دي ومكونة ايه؟ جرم عالي قد يصل مثلا الى 1000 متر، قد يصل الى قد كده. ما الاول ده علشان حجر واحد في الاهرام طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا، قلنا يا سلام على الحجارة دي، مش عارف. طب ما هو عمل لك الجبل حجر ايه؟ حجر واحد. طيب الجبل ربنا قال عليه انه ايه؟ والجبال ارساها. ارساها ما يقالش ارساها الا اذا كان شيء له ايه؟ له تقل. ما تقولش ارست الورقة على المكتب، انما ارست البلورة على المكتب، يعني تجيب حاجة لها ايه؟ لها وزن ولها ثقل. الجبال ربنا ارساها وجعلها في الارض ايه؟ أوتاد. والوتد ممسوك من الموتود فيه، مش كده؟ بدليل انه لو اتلخلق كده ولا كده نعمل له ايه؟ تخشينه، او نقول لا ده دي لقت عليه نجيب حاجه تانية. يبقى الجبال ارساها والجبال اوتاد في الارض. فربنا بيقول واذ نتقنا الجبل، نتقناه رفعناه. هناك أي فئة ثانية، ورفعنا فوقكم الطور، مش كده ولا لا؟ ورفعنا ايه؟ فوقكم الطور. وإذ وآية ثانية، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، مش نطق، هناك ايه؟ رفع. خدوا بالكم من اختلاف، إنما هنا ايه؟ نطق. هذا نطق بمعنى رفع؟ لونه لا. ليه؟ قال لك لأن ما دام الجبل راسي في الأرض وممسوك زي الوتد، ما هو ممسوك بالارض، يبقى قبل ما ارفعه لازم انزعه واقلعه من الارض. شيء غير ممسوك بالارض زي هذا المسجل نفضل نرفعه، يبقى الرفع كافي. انما شيء ممسوك كوتد يبقى ما يجيش الرفع الا بعد عملية تانية. العملية التانية اللي هي ايه؟ ننزعه. يبقى نتقنا ايه؟ نزعنا الجبل. ولما نزعنا الجبل طب نزعناه ليه عن ارساؤه؟ لازم له حكمة عشان نرفعه. طب ورفعناه ليه؟ عشان نعمله ظل عليهم كده. يبقى كم عملية؟ ثلاث عمليات. الاول ايه؟ نطق اللي هو ايه؟ نزع وايه وخلع. وبعدين رفع. وبعدين نجعله ظل. الظل دي عايزة ايه؟ ده عايزة اتجاه في المرفوع الى جهة. هو رفعه كده وبعدين يعمله كده عشان يبقى ايه؟ يبقى ظلة. مش كده ولا لا؟ واذ اذكر اذ نتقنا الجبل. يعني ايه؟ نزعناه وخلعناه من الارض ولا ننزعه ونخلعه من الارض الا لمهمة اخرى غير انه راسي. المهمة ايه؟ من عايز ارفعه. ولا نرفعه الا لمهمة اخرى وهو ان نعمل ايه؟ اعمل ظلة. الله. طب هو ظل للغمام رحمة. ام قال لك ايه؟ ظل للغمام رحمة انما جعل الجبل ظل عذاب. لان لما يبلغهم التوراة قال لا التوراة دي شديدة واحكامها شديدة. قال لهم يا اولاد الايه؟ بقى احنا بعد ما عملنا لكم كده وجايب لكم التشريعات دي عشان مصلحتكم لان ده فيه اصلاح تيجي تقولوا لا ده التوراة شديدة. طب ايه؟ راح نزع الجبل ورفعه وجابوا فوقهم كده اهو وظنوا انه واقع بهم. وظنوا ايه؟ انه واقع. ولذلك نقول لك ايه؟ انهم جم في ظاهره في اليهود اللي شاف منكم يهودي ولا اي حاجه وشاف ان سجد شكرا لله او اي حاجه تلتفت لازم يسجد على حجبه الايسر. السجود معناه كده تساوي الوضع كده مش كده؟ انما كده اوه اهي كده دي جايه من ايه؟ شافوا الجبل فوقهم بقوا خايفين من الجبل وعايزين يسجدوا فعملوا ايه؟ فضلت لازمه فيهم. فضلت ايه؟ لازمه فيهم. لا يسجدون الا على حاجبهم الايسر. ما يجيبش القرى كده على الارض كلها مره واحده. ليه؟ من حكايه ايه؟ شوف شوف شوف خلي واحد ينتظر حاجه جايه فوقه كده ويعمل كده بده خايف منها. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ايه؟ ظله. وظنوا انه واقع بهم. قال لهم ايه رايكم بقى؟ تاخدوا بقى التوراة وتعملوا ما فيها ولا نبربك الجبل عليكم؟ خلاص؟ فقال لا. ليه؟ أم قال لك لأنهم عايزين ينجوا من عذاب عاجل الآن بإنهم يتحملوا شوية في التكاليف وإن كانت أجيلة يعني مش هتوصل للدرجة دي بقى كده. يقوموا يختاروا الإيه؟ الخير بالنسبة لمركز أفهمهم. قال لك لا خلاص ناخد التوراة. فربنا قال ايه بقى؟ واذ نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. الظلة طبعا احنا عارفين ايه في المألوف لنا السقف ظلة ولا مش ظلة؟ عال او ادي السقف الايه؟ السقف ظلة. اي انت متضلل في جدار قاعد كده ومتضلل في ايه؟ يبقى الجدار عمل لك ايه؟ اوعى تفتكر ان الظله مش فوقك. لا ده انت تاخدها بسمت الشمس مش بسمت راسك انت دلوقتي. تلاقيها كده جايه لك كده تبقى لما تبدد انت كده تلاقيها برضو ايه؟ تلاقيها ايه؟ فوقك. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم. الظن هو رجحان قضية وقد يرد بمعنى ان رجحان قوي لدرجة اليقين. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. نعم. خذوا ما بعدين لما بقت الحالة دي كده هو يخافوا من الجبل يقع عليهم ومش عارف ايه كانوا ممتنعين. اهل الكتاب قال لهم خذوا ما اتيناكم يعني قلنا خذوا. ليه؟ قال لك لان هنا امر فعل امر. خذوا والامر يقتضي امر، والامر لازم له اداة يأمر بيه، يبقى كأن هنا التقدير ايه؟ قلنا قبل الامر خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوة. خذوا ما اتيناكم بقوة. احنا قلنا زمان ان كلمة القوة دي هي الطاقة الفاعلة لأي حدث من الايه؟ من الاحداث. لو نظرنا الى قول الحق خذوا ما اتيناكم بقوة يدل على ان ده الاصل في الكون كله، ان تقبل على اي شيء بايه؟ بقوة. ليه؟ انك الكون اللي انت شايفه ده منقسم الى كون مسخر ملوش رأي في ان يفعل او لا يفعل، بل هو ايه؟ فاعل دائما. الشمس ما غضبتش على الناس وقالت لا انا مش طالع على بدون ابدا النهارده، ولا الهواء امتنع، ولا الماء، مفيش حاجه من دي، لانها ايه؟ لو جبت المطيه او الحمار اللي انا ايه الراجل العمده، الحمار ده يشيل سباخ، يشيل سباخ ولا ما يشيلش؟ يقول يقول هاتوا الحمار ده بقى كده ونضفوه وحموه، هاتوا له بردعه كويسه كده والجنب فضه عشان اعمله ركيب ركوبه اروح بها البندر. الحمار يعصى؟ لا يعصى هنا ولا يعصى هنا ابدا. يبقى الكون ايه؟ مسخر بقوانين ماديه ثابته. شمس عماله تجري وتروح كده، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك نظام. ليه؟ ولذلك نزل، لانه مقهور ملوش تكليف، لانه ما يقدرش يعمل غير كده، ما يقدرش يعمل ايه؟ يعني هو كده بس ما يقدرش. ولذلك احنا قلنا ان المحكوم بالغريزه الكونيه بيبقى صالح في الحياه عن المحكوم بالاختيار الفعلي. يعني ايه؟ احنا قلنا الانسان اهو فيه اشياء تفعل فعلها فيه ولا يدرى عنها، وبها قوام حياته. بالله انا بمسك القلب كده واضبطه واقول له دق كذا دقه ولا ليه؟ ولا اعرف الحكايه دي، مش كده؟ طب الرئه والنفس ومش عارف ايه، الحركه الدوديه في الامعاء، الكلى عماله تاخد والحالب عمال، وبعدين تلتفت تلاقي المثانه اتملت بلا اراده كده عايز تروح دوره الميه. مساله ايه؟ رتيبه. ليك فيها اختيار؟ مالكش فيها اختيار ابدا. يبقى اللي محكوم بالغرائز ملناش فيه ايه؟ تلتفت تلاقيك بتاكل، ثم تيجي تتعجل كده ولا تتكلم وانت بتاكل، تقوم حبايه رز تيجي في القصبه الهوائيه. شوف بقى اي اراده منك او اي اختيار او اي عمليه عشان تطلع الحبايه، انما تلتفت تلاقي حتى وان كان ولد صغير ما يعرفش الحكايه دي، ان دي دخلت في القصبه الهوائيه ومش عارف ايه، ودي ما يدخلش فيها الا هواء، وان دخل فيها جرم يعمل فيه مش الله، تلتفت تلاقي قاعد يكح يكح لحد اليه. تبقى اسمها دي ايه؟ غريزه. غريزه مش محكومه بايه؟ بالعقل الاختياري. ولذلك تلاقيها كلها صح صح صح صح صح محكومه بالغريزه. احنا قلنا زمان ان الحيوان اذا جبت له اكل وكل، وبعدين جبت له عود برسيم واحد وقلت له كل ده، مش ممكن يقدم، تضربه ولا ما تضربوش ايه؟ ما يقدرش يعني. طب تعالى للانسان كده بعد ما ملاه يقول له يا سلام انت ما دقتش الكبابه دي، ما دقتش حته الكفته دي، انت ما دقتش. الله الله. هي له الامراض فينا اكثر من الامراض في البهائم، لان اختيارنا عمال بيمدد هنا ويمدد هنا ويمدد هنا. طب تعالى النعناع زي ما قلنا ولا الملوخيه، اهم ورائهم شكل بعض، بس النعناع يتميز بانه ريحته ايه؟ طب احنا ما كناش النعناع وكلنا الملوخيه، لازم هم جربوا ده ولقوا ده يبقى وحش قوي، ما مش معمول لي كده، ودي يبقى ايه؟ طب تعالى بقى هات شجره النعناع كده قدام الجاموسه او الحمار، وهات نجيل ناشف وحطهم قدامه كده، يروح لايه؟ ويسيب المرعرع ده المنعنع ده بالغريزه ده ما ينفعنيش، خلاص انتهت المساله. الله، اذا اللي محكوم بالغريزه مملوك ولا لا؟ ويبقى يجي النظام ولا لا؟ والا اذا كان مختار كانت الدنيا تتلخبط، كل الدنيا تتلخبط. يبقى المقومات الحياة معمولة بالايه؟ بالغريزة، بقوانين. هذه القوانين موجودة في الكون، عرفناها او ما عرفناهاش، ان هي بتخدمنا. الكهرباء كانت موجودة قبل ما ننتفع بها ولا لا؟ موجود. انما بعدين انتفعنا بها وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا الله. في حاجات كتير جاذبية موجودة في الكون من زمان ولا لا؟ مش موجود. طب ده السماء والارض والدنيا كلها موجود، انما ما انتبهناش ايه؟ ما انتبهناش ليه؟ الانسان واحد من هذا الكون، الا ان يتميز بشيء، يتميز بان له جهة اختيار في بعض الافعال وله جهة قهر في البعض الاخر. يبقى شارك الكون في القهر، خلاص. اللي هي العملية اللي لما نزلت الرزة دي بيعليكم الغريبة تكح تكح لحد ما تيه تطلع مثلا سلم، وانت مثلا قلبك ضعيف ولا اي حاجة، تبتدي تلاقيك ايه؟ بلا شعور نهجت. معناها ايه دي؟ ده كده بغريزة. ليه؟ لان الرئه ما بتديش الاكسجين اللي يعمل لك دم يناسب الايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تحاول تاخد على طول، عايز تدخل هواء ايه كتير. انما لما بتمشي عادي ولا بتعمل كده ولا بتاع، الهواء بيخرج من غير ما تشعر بيه ولا لا، على الاول. يبقى اللي محكوم بالغريزه ماشي ايه؟ ماشي طوالي. احنا برضو ضربنا مثلا ان مثلا الانثى من الحيوان والذكر، خلي ذكر كده يشوف انثى ويجي ناحيتها ويشم كده، اذا وجدها حامل ماذا يصنع؟ طب هاتها بالنسبه لل مش عايزين نكمل بقى ليه؟ لان بالغريزه ان العمليه الجنسيه بين الذكر والانثى لحفظ النوع، وما دام حملت الانثى يبقى الفحل هو مال الشغل عندها، ولا هي تقبله. محكوم بالغريزه ولا لا؟ اذا فالامور ما دون الانسان جمادا ونباتا وحيوانا كلها محكومه بالايه؟ والانسان منقسم قسمين، محكوم بالغريزه في اشياء ومحكوم بالاختيار في اشياء. محكوم بالغريزه انت بالله، هل قعدت انت مره كده قلت يلا نتنفس يا ولاد؟ حصل؟ طب ان كنت هتقعد تعملها عملية اختيارية وتتنفس، طب اذا نمت مين يعملها لك ان شاء الله؟ اذا من حكم الله انها ايه؟ امر غريزي تتعمل لك وانت نايم. الله. اذا من رحمة الله انني اكون غريزي في بعض الايه؟ في بعض الاشياء. وبعدين في الاشياء اللي ربنا هيكلفني بها يقول لك هذا ملك الاختيار، افعل ولا تفعل. يبقى مناط الاختيار في جزء ومناط التسخير في ايه؟ جزء اخر. يبقى اذا الانسان مشترك مع الكون الذي دونه في اشياء قهرية تحدث فيه بدون رأي منه وبدون اختيار وبدون افتعال. والعقل اداله حتة اختيار عشان يختار بين البديلات، يقول لك اعمل دي احسن من العقل بقى، ودي اللي فيها الايه؟ التكليف. لكن هل انعزل الانسان بالاختيار فيه عن الكون؟ بقى في قوانين عماله تحكمه زي ما بتحكم الايه؟ زي ما بتحكم الكون. كل ما يجي عندي خذوا ما اتيتم بقوه، يعني بجد واجتهاد ومش عارف ايه وبتاع، يعني ايه الكلام ده؟ انما بعد العلم ما ابتدا يورينا طاقه القوه في الكون، في العالم المادي اللي هو الايه؟ المسخر الغريزي اللي بعيد عني. يقول لك ده القوة دي هي اللي ازاي؟ قال لك ان كل جسم، دي بقى اللي جابها نيوتن، لو قريتوا بقى انت ان شاء الله قانون الجاذبية والقانون الاول والثاني والثالث تقول تلاقي جم، ام قال لك كل جسم يظل على ما هو عليه، فان كان ساكنا يظل الى ان ياتي ايه؟ محرك. طب من كم متحرك؟ يظل متحركا الى ان يصدم صادم او يمسكه ماسك. خلاص كده؟ يبقى ادي القضيه بقى العامه، ان كل جسم يظل على حاله، ان كان ساكن يفضل ساكن الى ان يحركه محرك غيره، وإن كان متحرك يظل متحركا إلى أن يسكته غيره. خلاص كده. أم قال لك لما جم العلماء بقى يسموا هذه المسألة، أم قال لك ده يسموها يمكن هتفتكروها انتوا اللي درسوا، يسموها القصور الايه الذاتي. خلاص. او العطالة، القصور الذاتي او الايه الاسم العلمي او الايه العطالة، يعني الساكن يعطل عن الحركة الا ان يحركه محرك، والمتحرك يعطل عن السكون الا ان يوقفه موقف. خلاص دي اسمها ايه؟ قصور الايه الذات او العطالة. هل او ديا في حياتنا بنشوفها كلها. قال لك ازاي؟ انت اذا ركبت سيارة، يمكن كلنا تعرض لهذه المسألة، ساعة ما تركب سيارة انت قاعد وثابت مش كده، والسيارة لكنك شيء والسيارة شيء، مش كده ولا لا؟ انت شيء والسيارة ايه؟ شيء اخر. فساعة السيارة ما تيجي تقوم، تبقى السيارة تحركت للأمام وانت لسه ايه؟ ساكن. لأنها تحركت قبل أن تحركك وانت كنت ساكن، تفضل ساكن إلى أن يحركك محرك. الفترة بقى دي على ما تتحرك تروح انت جاي لورا كده بالقدر اللي هي ايه؟ طب وان كانت ماشية وراح ضرب فرملة جامدة، ماشي من وياها ويا السيارة، هي متحركة ولا لا؟ انا تابع لها في الحركة، ابقى انا ايضا متحرك. فلما يجي يوقفها كده بالفرملة ايه اللي يحصل؟ انت تفضل متحرك، تفضل ايه؟ يبقى عرفنا المسألة، الساكن هو يظل ساكنا الى ان يحركه ايه؟ محرك طبعا، والمتحرك يظل الى ان يوقفه. قلقتم على الاول. احنا يمكن شفنا حواه كتير بيعملوا عمليات كده في عشان يسحروا اعين الناس، يجي يحط ايه ترابيزة وعليها مفرش، بس المفرش يكون لامع كده واملس، وبعدين يحط عليها ايه اطباق وكبايات ومش عارف ايه، وبعدين يروح عامل ايه العمل الحركة بقى الخفيفة، انه يروح شدد المفرش، يقوم يشد المفرش ويفضل الاطباق زي ما هي. ليه؟ لان المفرش شيء والاطباق والكباية شيء اخر، فانت لما حركت البتاع بسرعة ما تحركش دوك، فضل على سكونه ولا لا؟ يوم يعمل دي يقول لك، ولذلك ينصح يقول لك ما تعملهاش انت عشان تكسر الدنيا، لان دي عايزه ايه؟ عايزه خفه. يبقى اذا انتهينا على ان الساكن يظل ساكنا الى ان يوجد له ايه؟ محرك، والمتحرك يظل ايه؟ متحرك الى ايه؟ لما جه نيوتن حب يعمل مقارنه بين القوه والحركه والعطاله، اللي ترجموه جابوا حركه وعطاله، فاهمين ان العطالة يعني التعطل، ده العطالة ان يظل على ما هو عليه ساكنا كان او، يبقى كلمة متحرك ما تجيش في التلاتة ابدا، يبقى يربط القوة بالايه؟ بالعطالة، تحركا او ايه؟ النوع ده اللي ياخد العلم كده اشوطة كده يعملها ايه؟ متحرك وايه؟ حركة وعطالة وقوة، نقول له لا هي قوة وعطالة. العطالة يعني ايه؟ الساكن يتعطل عن الحركة والمتحرك يتعطل عن السكون. قال الأول، قال لك أهديا القضية المادية اللي في الكون اللي خدمت العلم الفضائي كله، علم الفضاء بتاع سفن الايه الفضاء والصواريخ والعملية دي، والسفينة تقعد لها كذا سنة ايه؟ طب بالله السفينة تقعد كذا سنة ماشية، أين الوقود؟ ده هي حجمها ما يسعش الوقود اللي يخليها تمشي كام سنة دي، حجمها ما فيش، لا ما فيش وقود، يقول ما فيش وقود خالص. الله، أمال إيه؟ إزاي؟ أمال لك بقانون القصور الذاتي أو العطالة، إزاي؟ القوة بس تعمل إيه؟ تدفع السفينة إلى أن تخرج إلى الفضاء الكوني، ومدام قذفتها بقوة كده إلى الفضاء الكوني تبقى حركتها تظل متحركة ما لم يوقفها موقف وتفضل دايرة طول عمره. قال لك ده دي بنشوفها احنا. هات واحد كده معاه مسدس ويطلق رصاصة، ساعة ما يطلق الرصاصة تقوم الرصاصة بقوة الطلقة تمشي مسافة وبعدين تقع في الاخر ولا لا؟ ان لم يوجد حاجة تصدها يبقى يوجد موقفه للحركة. ما وجدتش حاجة تصدها، هل تفضل ماشية طوالي؟ يقول لا هتقع. طب وليه بقى؟ قال لك لان اصله بيقابلها هوا يصادم الحركة، يقعد يصادم في حركتها لحد ما تهبط تروح واقعه. لكن في الفضاء الاعلى مفيش هوا، تبقى تفضل ماشيه ولا لا؟ يبقى قانون العطاله تعمل ايه؟ متحرك يظل متحرك ما لم يوقفه. الله. طب امال الصواريخ اللي بتبقى وراها ايه؟ الصواريخ بتعمل ايه؟ قال لك الصواريخ دي فقط عملها انها تزود السرعه او تقلل السرعه او توديها في الاتجاهات بس، انما وقود السفينه موقود بقانون الايه؟ القصور الذاتي او العطاله، المتحرك يظل متحركا ما لم يوقف. ولما بتيجي الطلقه من عندنا في المسدس في الهواء، الهواء بيقابلها ولا لا؟ فبيضعف يضعف يضعف لحد ما لكن هناك ما فيش هواء خالص، هناك ما فيش ولذلك الصواريخ لما يحطوا فيها وقود ويعملوا في اخرها حاجه يسموها يعني عين اسمها الغاز المتفلت اللي في الاخر كده، اللي بتشوف انت في النفسات كده، غاز متفلت في الاخر. اما انك هو الغاز المتفلت دي خد القانون الثالث من قوانين نيوتن اللي هو ايه؟ كل فعل له رد فعل مساويه ومضاد له في الاتجاه. الغاز المتفلت ده لما سخن ام طلع من ورا، لما طلع من ورا بقوه فيه رد فعل من رد الفعل يزق مين؟ يزق الصاروخ لايه؟ لقدام، من الغاز الايه اللي بيسموه الغاز. طب ده خلاص فهمنا ادي القضيه كلها، القضيه الماديه. وبما انني فيها ماديه ومعنويه، فيها ماديه ومعنويه. الماديه ان حبه الرز دخلت عندي، دخلت يبقى لازم فيه رد فعل يساوي لحد ما ايه؟ ما تنطرد. يبقى فيها من الماديه عال قوي. ام قال لك طب من المعنويات اللي انت بتتميز بها عن الكون كله، المعنويات اللي انت بتتميز بها عن الكون كله، ما دام الساكن يظل ساكن مش كده الى ان يحركه محرك، والمتحرك يظل متحركا الى ان يسكنه ايه؟ تقول له طب والقوى الاختياريه والمعاني والقيم؟ تعال بقى المتدينين وغير المتدينين. غير المتدينين يعملوا ايه؟ في حاجات ساكنين عنها لا يتحركون اليها، ما بيصليش مش كده ولا لا؟ ما بيزكيش، ما بيعملش حسن، ما بيقولش كلمة معروف، يبقى الغرائز بتاعته ساكنة فيه دي والمد. يبقى عايزين نحركها للصلاة ولا للخير؟ يبقى عايزة ايه؟ عايزة قوة بقى، قوة تطلعها. طيب تعالى بقى افرض ان واحد بيشرب خمر، واحد بيزني، واحد بيسرق، واحد بيرتشي، يبقى عنده حركه. احنا عايزين نعمل ايه؟ ما الحركه تفضل حركه الى ان يوجد لها ايه؟ مسكن. نقول له يبقى الانسان في افعاله الاختياريه عايز حاجتين اثنين، ان كان ساكنا عن فعل الخير يجيب له قوه تحركه. خلاص؟ طب وان كان متحرك الى الشر يجيب له قوه؟ اللي يعمل كده ايه المنهج؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى جابت ايه؟ جابت الاثنين. اللي مش خفيف عن الصلاه وساكن عنها كده نقول له ايه؟ واللي رايح للقمار ورايح للمش عارف متحرك ما يمكنش يقف الا اذا جات له قوه. اذا القوه الشرعيه في المنهج افعل عشان يعمل ايه؟ ليحرك الساكن. لا تفعل ليوقف المتحرك. بس الساكن هناك في الخير والمتحرك هنا في الايه؟ يبقى قول الله سبحانه خذوا ما اتيناكم بقوه، قوه علشان الخير اللي ساكن فيك يتحرك، وقوه عشان المتحرك فيك الشر ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى يقف. اظن اتفهمت اول. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه. لان ما كنتش هتقبل على الملك بقوه مش هتقدر لا تتحرك الساكن ولا تسكن الايه المتحرك. خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه الذي يهيجكم الى القوه الفاعله للخير والذي يكفكم عن الايه عن الحركه المقبله على الايه على الشر في كل جزئيات. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه. احط تحت قوه بقى دي ايه؟ واعرف بقى ان الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين علشان يبينوا لنا المستغلق علينا في كتاب الله. خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ونحن الله بقى لا ينشئ فيكم فطرة جديدة وإنما أنتم من قديم مفتورون على الفطرة السليمة التي تلفتكم إلى أن لهذا العالم صانع. العالم ده لازم يكون له صانع. فكل جرتنا وكل اتجاهاتنا فلاسفة حينما بحثوا وراء المادة. وأغلب الفلاسفة كانوا يعني مش مؤمنين ولا حاجة. بحثوا وراء ايه؟ وراء المادة. بحثوا وراء المادة ده ايه اللي خلاهم يقولوا ان وراء المادة شيء يلا نبحث عنه؟ مش لما تبحث عن وراء المادة تكون عرفت ان في وراء المادة شيء وانت بتبحث عن ايه؟ عن هذا الشيء. لو ما عرفتش ان وراء المادة شيء كنت تبحث في ما وراء المادة؟ لا. انت بتبحث في ما وراء المادة اللي هو الميتافيزيقا علشان ايه؟ ليه؟ لان انت معتقد ان وراء العمليه دي عمليه. ليه؟ ام قال لك لان الانسان طرا على كوب. الانسان طرا على كوب. هذا الكوب مهندس هندسه حكيمه ومخلوق بقوه لا يوجد لتجمعات قوى البشر مثلها. تجمعات قوى البشر مثلها. وحناخد بس مظهريه من مظهريه النور والظلمه. ده علشان مصباح كهربائي نمرة 5. مصباح نمرة ايه؟ 5. شوف بقى الاجهزة العلمية اللي وراه. واديسون عمل ايه وقعد كم سنة يخترع ويكتشف. وبعدين يعمل طاقة مولدة للكهرباء. وبعدين يعمل زجاجة مفرغة علشان مش عارف ايه. وبعدين يعمل سلك سالب. وعلشان يعمل ايه؟ لمبة نمرة 5. كل المادة اللي استعملها دي عايزة ناس يستنبطوها من الكون. اصلك عايزين يستنبطوها من الجبال وياخدوا المعادن ويشوف ايه اللي يترك وايه اللي ما يتركش. وبعدين عايزين نار عشان تسهر وعايزين المواد سحب يسحب. وعلماء قاعدين وكليات ودارسين وباحثين عشان يعملوا لنا ايه؟ لمبة نمرة 5. عمرها قد ايه؟ مساحة على طول تنحرق وتتعمل قوة غيرها. طب الشمس دي بقى قول لي بقى يعني ايش الحكايه دي؟ ايش الحكايه دي اللي عماله بتمدنا هذا المدى؟ يبقى لازم تعطل خالق يناسب ضخامه ما تصنع. لان من 5 تديني مثلا في حاجه في قطرها كام؟ 2 متر نصف القطر 2 متر. طب لو كانت نمره 10 قال لا مش عارف ايه وان كانت كذا. طب اللي عماله بتنور نص الدنيا دي ومش بتتعطل النص الثاني؟ لا ده بتنور القسم الاخر المقابل. تدي هنا وتدي ايه؟ يبقى ما بتبطلش ابدا. ما بتبطلش وبعدين لا معمل ولا اي ولا حد ادعى انه عملها. لانه ينكشف انه ادعى انه عملها. والى لقاء اخر ان شاء الله.